نريد لحقنا صوتا. أبو عزاء. لأجل الله ما بذلوا وجاءوا، لأجل الله ما بذلوا الجهود، ويبقى حبهم يا صاح حتى وإن سكن الصديق غدا اللحود. لأجل الله ما بذلوا وجاءوا. أبو سهل. يا فتى التوحيد ماذا غيرك؟ هل ترى مجدا سوى ما كان لك؟ فلتعود يا فارس المجد إلى مرتقى المجد الذي قد خلدك، مرتقى المجد الذي قد خلدك. وصحبكم من التقديم يوسف العقيل، هشام القاضي، وشارك في التقديم عباس أبو النجا، سليمان الحسن. وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8231139، 8288405، 8184051، 8151891، جوال 0543450221. قريبا جدا في التسجيلات الإسلامية. شكوى شكوى شكوى شكوى. كتبنا بالدم الغالي بيانا، نخبر من نحب بما دهانا، وننقل صورة عنا إليكم، ترون بها الحرائق والدخانا، ترون مدامع الأطفال لما يجمدها الجليد على لحانا، ترون نساءنا متلافعات بحسرتهن ينشدن الحنانا، ترون شيوخنا عجزا. قريبا إن شاء الله تعالى. الغالية الغالية الغالية. أمي من غيرك يا أبو حازم، أرضعني ثدي الحب. من مثلك أمي أودعني بينها. الغالي الغالي. سهران تزدحم الهموم ببابه، سهران جفن أناخ الوجد في أهدابه، سهران سهران تزدحم الهموم ببابه، سهران الغالي. أماه أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والنار، أماه أماه هذا الجرح يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسر. الغال الغال. وجاء العيد يا أمي وهم قد حوى الوجدان، ودمع العين بل الخد والعينين والأجفان. وجاء العيد يا أمي وقلبي قد تفطر من صدى الأشواق الغالي الغالي. أو ما دهاك العام خطب فادح فادح من هوله قد زاغت العينان، أو ما دهاك العام خطب فادح فادح الغالي الغالي. فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء، لمن البكاء لغياب وجهك أم لخطو عاثر. فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء، لمن البكاء لغياب وجهك أم لخطو عاثر. فاحتار من فرط الأسى لمن البكاء، الآن في التسجيلات الإسلامية. الحب الزائف للشيخ إبراهيم بوبشيت. نداء. يا هؤلاء يا هؤلاء